بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إخواني أخواتي، أحييكم في هذه السلسلة الجديدة بعنوان إنشاء مدونة على مدونة عبر. الكثير منكم يقول لي أنا بدي أنشئ مدونة فيها يعني مقالات وكذا وكذا وكذا. طيب يا إخوان، فيها الكثير من الاستضافات تعطيك إنشاء مدونة. اليوم راح نشرح منها مدونة عبر. طبعا مدونة عبر تعطيك بعض الميزات التي يعني ممكن ما تجدها في بعض المدونات، لكن بصراحة عجبتني وأريد تقديمها لكم. الآن فسوف نبدأ بالسلسلة. الحلقة الأولى طبعا سوف نشرح فيها كيفية التسجيل وإنشاء المدونة، بعد ذلك سنفعلها من خلال رابط التفعيل الذي يأتي في البريد. أولا نكتب في السيرش بتاعة جوجل، نكتب مدونة عبر. انتظر لأنه تفتح الصفحة. راح نختار أول نتيجة وهي مدونات عبر إنشاء مدونة. نضغط انتر. بينما تفتح فتحت الصفحة، نصعد كنترول هوم، only3abr.com. هذا النطاق بتاعت او الرابط بتاعت المدونة. ننزل كمان سهم تسجيل الدخول. بعدين نسيت كلمة المرور. هون يعطيك اسم المستخدم وكلمة المرور، لازم تدخلهم لكي تستطيع الدخول للموقع. اتصلوا بنا. هذه طبعا لكي اقسام الموقع. نحن راح نمشي بحرف الH، عفوا، وحرف الألف العربي، وبعدين ننزل كي، بعدين نمشي كي مرتين لحد ما يقول لي إنشاء مدونة. طبعا نمشي بحرف الH مرة واحدة يقول لي مدونات عبر. يمكنك إنشاء مدونة مجانا. ننزل كي مرتين. إنشاء مدونة. نضغط انتر. حرف الكي هو النون. نمشي بحرف الH مرة. شروط خدمة مدونات عبر. ننزل نعمل H كمان. حول الموقع كريم لابو فايل. أدوات كريم لابو فايل. حول شروط خدمة غير موافقة. هون بعدين ما تعمل من H لازم نمشي بحرف نمشي بحرف البي مرة، اللي هو حرف لام ألف بالعربي. غير موافق معناها أنك يعني راح ترجع للصفحة الرئيسية من الموقع. بي كمان موافق بطن، نضغط عليها سبيس أو انتر. ننتظر ما بين نمشي بحرف الH مرة. No, next heading. Andra. بيبدأش بحرف الاي الاي اي اخوان, هو حرف الثاء الثاء وليس الفاء, فاء بالعربي. نمشي ثلاث مرات. اسم المستخدم بدون علامات خاصة بدون حرف كبيرة هو الكارينج لابل 2. المجهول الحقول الفعلية أو بإمكاننا أن نمشي بحرف الـ H مرة. إنشاء مدونة. ننزل بحرف الـ ننزل بالسهم. المرجم الحقول التالية لإنشاء مدونتك. ننزل كمان سهم. اسم مستخدم بدون علامات خاصة معناها أنه ما تضع أي علامات أبدا على اسم المستخدم. في التحرير نكتب ما نشاء من اسم المستخدم. طبعا لازم يكون بالانجليزي. كلمة المرور أو يمكن النزول بحرف مفتاح تاب. إذا protected نكتب هون كلمة المرور. هون إعادة كلمة المرور نكتبها مرة أخرى. البريد الإلكتروني نكتب هون بريدنا. هون عنوان المدونة يعني تايتل كما نقول في HTML. عنوان المدونة هو يعطيك مثال مثلا مدونة. مثلا أنا أكتب عربي. أكتب مثلا مثلا أنا كتبت أجل نمشي. النطاق اسم النطاق الدومين الذي ترغب في اسمه. هون النطاق ولا شو اسمه الدومين هذا يا اخوان. مثلا انا بجي مثلا في شريط المتصفح اكتب مثلا www.google.com. google.com هذه يتألف من جزئين, الجزء الاول هو اسم الموقع في النطاق مثلا هو جوجل, بعدين نجي للجزء الثاني كوم وهذا نوع الموقع وهو يقول نوعه انه تجاري يعني نكتب جوجل دوت كوم. هو عطيك هون http://.com.3error. نكتب هون مثلا حول انجليزي هون عندك خيارات طبعا طبعا انا اخليها 3 ابر. على كيفك انت يعني انا النطاق اللي بتختار. بعدين تصنيف المدونة اللي تتابعها لك. عندنا هون اراء واخبار الفئة المنتمية إلى مدونتك. اجتماعيات اقتصادي ورق الأخضر والمستجدات الإنترنت وعلوم الحاسوب التصنيف العام الإنترنت وعلوم الحاسوب. مثلا هنا انا اختار التصنيف العام الانترنت التصنيف العام يعني في كل المقالات اللي انا يعني بنشرها في المدونة. الرمز الامني اكتب مجموع العددين 5 زائد 4 يساوي الرمز الامني اكتب مجموع العددين هون يعطيك الرمز الامني الرمز الأمني مال اللي تدخله في يعني أثناء تسجيلك. هون يعطيك الرمز الأمني اكتب مجموع العددين 4 زائد 5 زائد 4 يساوي 5 زائد 4 طبع نكتب هون 9 تضغطي على زر إنشاء المدونة فأنت واحد إنشاء المدونة تضغطي على زر إنشاء المدونة يقول لك بأنه لو ضغطت على هالزر أنت توافق على اتفاقية يعني الترخيص و وال برامج من الآخر اتفاقية الترخيص وشروط المدونة. طبعا أنا راح أضغط على زر إنشاء مدونة. إنشاء مدونة document visit button إنشاء مدونة تضغطي على زر start up مدونتي عبر أنشاء مدونة مجانية وعبر عن نفسك الآن مزر سياسات وقوانين مدونة عبر visit link دروس link سينجين visit link graphic 3 error نقطة هوم تهانينا فرن level 3 هون نمشي بحرف H مرة واحدة تهانينا فرن level 3 تهانينا معناها أنه أكمل يعني إنشاء بعدين هون لازمنا نفعل حسابنا. كيف نذهب للميل ونشوف الرسالة اللي وصلت من مدونة عبر كي أفعل حسابي أو مدونتي. طبعا هي افتراضيا ما تأتي يعني مهملات ولا رسائل غير مرغوب فيها ولا اي شيء لقاها مباشرة عند الرسائل. هون عنوان الرسالة تفعيل المدونة الجديدة راح نضغط نفتح الرسالة هون نضغط على رابط تسجيل الدخول 10 رسالة ننزل بحرف ال H مرة واحدة. تفاعلنا حساب المستخدم والمدونات الخاصين بالتم تفعيلهما بنجاح. هون يقول لي مرة واحدة بال H هنا رسالة تم تفعيل حسابك والمدونة التي إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة على المدونة الجديدة الخاصة بك يمكنك معاينة فيها الآن من المدونة أسامة. إذا كنت تفضل أن تبدأ التدوين على الفور الرجاء الضغط الذهاب إلى لوحة التحكم. هون لوحة التحكم مدونة أسامة نحن بطبيعة الحال راح نسجل الدخول سجلنا الدخول في صفحة عنوانها دار المدونة readaver.com inside control home readaver.com ننزل بالسهم الأسفل main menu إدارة المحتوى إدارة شكل المدونة إدارة شكل المدونة وهذه إدارة المدونة خاصة يعني إضافة صفحات ومقالات وما بدري إيش يعني تصنيفات يعني كثير رح نتحدث عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله. إدارة شكل المدونة إدارة شكل المدونة إنك يعني ممكن تغير القالب الخاص بها ولا يعني توضيح اكثر ممكن يعني تغير مكان الصفحات نمشي سهم اعدادات هذه خاصة يعني ممكن تدخل اعضاء لانه المدونة هذه تتيح لك امكانية التسجيل كمان وبداخل الاعدادات ممكن تعدل المدونة يعني نطاقها اسمها راح نتعرض لكل هذا ان شاء الله. الرسائل الخاصة هذه خاصة يعني بالإعضاء إذا يعني إنه يعني يتراسلوا مع المدير أو يتراسلوا مع بعضهم كمان سهل. إنشاء مدونة هذه بخاصة إضافة مدونة جديدة وصراحة أنا ما قلت لكم المدونة عبر هذه بإمكانك إضافة أكثر من مدونة هالميزة الحلوة فيها. مساعدة هذه خاصة يعني بالمدير ومدونة خروج هذه انك تسجل خروج من ادارة المدونة اغلق قوس الى نهاية مغنوان كاربكس لا مدونة اسامة والجرافيك الذهاب الى مدونة اسامة سرين لبو 2 ادارة المحتوى ادارة التدوينات هون ادارة المحتوى ادارة التدوينات ننزل سهم تدوينة جديدة هون تدوينة جديدة اضافة يعني يعني قبل إضافة تدوينة لازم أنك تحدد لها تصنيف سهم كمان تحرير التدوينات تحرير التدوينات هذه خاصة بحذفها وتعديلها وبعض الخيارات فيها تصنيف جديد هذه لكم خاصة يعني تصنيف المقالات مثلا أعمل أنا تصنيف خاص يعني أكتب فيه مقالات خاصة بي أنا شخصية يعني وفي تصنيف آخر أكتب فيه عام مثلا يعني اكتب فيه قصص ما بدري ايش يعني هيك اشياء مفيدة يعني سهم تحرير تصنيفات هون فيها حذف وتعديل خيارات مثل التدوين إدارة التعليقات هون تحرير التعليقات فيها يعني كل الخصائص موجودة حذف تعديل خيارات تعليقات تنتظر الموافقة لأنه هون ممكن في خيار هون يقول لك السماح يعني التعليقات أنه يعني تورد مباشرة ما يحتاج المدير أنه موافق عليها بس صراحة حلوة لأنه يعني مثلا يجي واحد كتب هو المدير كتب مقال، يجي شخص يتهجم عليه ويقول له انت هذا موضوع مو مليح وكذا فيك وفيك، يعني هيك يلوح له كلمات يعني مو منيحة، فهذه تفيد كثير من الأشياء. سهم الإشراف على التعليقات، الإشراف على التعليقات هذه وظيفتها أنك يعني ما بعرف إشراف التعليقات ممكن يعني هذه وظيفتها أنك تلغي يعني إشرافك على التعليقات ولا تعدل خيارات أخرى. مكتبات الفيديو، مكتبات الفيديو هون فيديو جديد، فيديو جديد أنك يعني تضيف يعني رفع. تعديل مقاطع الفيديو، تعديل مقاطع الفيديو هون تعدل المعلومات الموجودة في الفيديو. تعديل تصنيفات الفيديو، تعديل تصنيفات الفيديو، وكمان هذا الفيديو بإمكانك أنك يعني تعطيه يعني مميزات، يعني مثلا فيديو شخصي، فيديو عام، فيديو تقني، يعني كثير. تصنيف فيديو جديد، تصنيف فيديو جديد يعطيك الحرية في إضافة يعني تصنيف جديد للفيديو. الصفحات، صفحات، صفحة جديدة، صفحة جديدة معناها إضافة صفحة جديدة بكل يعني خاصيتها. تعديل الصفحات، تعديل الصفحات يعني حذفها، تعديلها، تعديل الخيارات الخاصة بالصفحة. إدارة الروابط، رابط جديد، إدارة الروابط هون تحط رابط جديد، مثلا أنا أحط رابط لمنتديات شبكة الصفا، مثلا أحط رابط لمنتديات الكفيف المصري، أحط رابط لمنتديات، يعني هي إضافة روابط زيها مثل الوابكة، مثلا الوابكة في نيو لينك بوك مارك، هذه أيضا تضيف يعني ميزات. تحرير الروابط، تحرير الروابط كما قلنا يعني بالنسبة إلى التدوينات والصفحات، خيارات تعديل حذف. تصنيف روابط جديدة، تصنيف روابط جديد هون كمان يعطيك الحرية إنك تعطي تصنيف للروابط. تصنيفات الروابط، تصنيفات الروابط هون يعطيك كل التصنيفات اللي أنت عملتها. مركز الملفات، مركز الملفات هذه خاصة بالرفع. ملف جديد، ملف جديد إنك ترفع ملف جديد. ألبوم جديد، ألبوم جديد هذا تحط فيه صورك الشخصية ولا أي صور أخرى. الملفات، الملفات يعني يعطيك الملفات، ألبوم جديد، الملفات، الملفات هون يعطيك الملفات اللي أنت عملتها، يعني ممكن تحذف وتعدل وخيارات زي مثلها مثل الصفحة. طبعا هذه كل اللي في الصفحة هذه. إدارة في شكل المدونة، نشوف شكل المدونة، إدارة في المحتوى level 2 known as heading، إدارة في التدوينات، إدارة المدونة مثل فايرفوكس، إدارة براون، لما تفتح الصفحة نشوف شكل إدارة المدونة. إدارة في شكل المدونة، نمشي بحرف ال H، إدارة شكل المدونة، إدارة قوالب المدونة، إدارة قوالب المدونة كما قلنا هون يعطيك شكل مدونة، أنت حر يعني إنك تضع قوالب، يعني صور جميلة المدونة، خلفيات موسيقية، يعني هيك شيء. تغيير القالب، تغيير القالب هون إنك تغير خلفية أو أي شيء، يعني هذه خاصة بالموبايل. إعدادات القالب، إعدادات القالب يعطيك خيارات القالب. القوالب الجانبية، قائمة جانبية جديدة، هذه انك تضيف قائمة، يعني هو حاطط لك قائمة بالاشياء الرئيسية للموقع، انت مثلا تحط قائمة جانبية تحط فيها يعني اشياء اخرى. تعديل قوائم جانبية، انك تعدلها وتحذفها واي شيء. ترتيب القوائم، ترتيب القوائم انك ترتب كل قائمة، يعني مثلا انا احط قائمة بعدين ارغب القائمة الجديدة لان انشأتها تكون فوق القائمة هي. ترتيب القوائم، ترتيب القوائم، ترتيب القوائم، هذا اللي في إدارة شكل ادخل اعدادات نشوف. طبعا طبعا من بين القائمة اللي تحدثنا عنها تختار الاعدادات. نمشي بحرف ال H مرة واحدة. اعدادات المدونة هون. اعدادات المدونة انك تعدل مثلا اي شيء في المدونة. مثلا اسم معايدة المدونة. راح نشوف. اعدادات المستخدم هذه خاصة بالاعضاء وراح نشوفها طبعا متطرق اليها لان هذه الحلقة راح اشرح فيها الوظائف هذه الاشياء. اعدادات المستخدم هذه فيها طبعا التسجيل صلاحية الاعضاء. اتصلوا بي هذه فيها يعني الصفحة اتصل بنا يعني تعطي لها ميزات اخرى وممكن يعني تعدل فيها بعض الخيارات. اخصاءات الزوار. اشتراكات هذه ما بعرف شو وظيفتها. اخصاءات الزوار. اخصاءات الزوار هذه يعطيك كم عدد الزوار اللي يعني موجودين. استيراد مدونة وورد برس. هذه ممكن انك تنقل مدونة عبر لمدونة وورد برس. يعني محتوى كل مدونة تنقله للورد برس او ممكن العكس الورد برس تحوله الى مدونة عبر. خلفية موسيقية. خلفية موسيقية هذه انك يعني تضع خلفية موسيقية عند زيارة اي شخص مدونة. ادارة مستخدمي المدونة. اعدادات المستخدمين. هون ادارة مستخدمي المدونة. اضافة مستخدم جديد. اعدادات المستخدم. ننزل سهم. اضافة مستخدم جديد. اضافة مستخدم جديد. هذه اضافة يعني مستخدم جديد. مستخدم المدونة. مستخدم المدونة هون يعطيك قائمة بكل المستخدمين اللي سجلوا. اعدادات المواقع الاجتماعية. اعدادات المواقع. اعدادات الفيسبوك. هون خيارات يعني ممكن تحضر مشاركة من فيسبوك. تعليقات الفيس. او اي شيء يعني ممكن. لانه هون تنقل ممكن تعليقات من هذه المدونة تنقلها للفيس. طبعا هي طريقة ذكية صراحة. اعدادات تويتر. اعدادات تويتر هاي كلها يعني اعدادات تويتر خاصة يعني تحضر المشاركة اي شيء يعني خيارات العامة. نشوف يعني الاعدادات المدونة. اعدادات المدونة. اعدادات المدونة. اعدادات المستخدم. اتصلوا بي. الاشتراك. اعدادات المدونة. اعدادات الموسيقية. الاسم نجمة. اسم هذه المدونة. هون يعطيك الخيارات. الموسيقية. الاسم. اسم هذه المدونة. الهز ارقم فريد. مدونة اسامة. هون يعطيك كل الاشياء اللي انت عملت. النطاق. النطاق. النطاق الدومين الذي ترغب في استخدام. HTTP. قطعة. الهز ارقم فريد. اسامة. وصف. طبعا كلها يعني تقدر تغير. وصف عن محتوياتها. وصف المدونة. اللغة نجمة. اللغة المستخدمة لعرض نصوص هذه المدونة. اللغة العربية. العربية طبعا هي افتراضية. لو حبيت تغيرها لأي لغة بإمكان. تصنيف المدونة نجمة. التصنيف العام لهذه المدونة. التصنيف العام. التصنيف العام. التصنيف اللي أنا اخترته. عدد العناصر المدرجة في الصفحة الرئيسية نجمة. عدد التدوينات التي ينبغي عرضها في الصفحة الرئيسية للمدونة. الهز أركل في فيكس. العدد الأقصى لآخر التدوينات نجمة. الحد الأقصى لعدد التدوينات. هون يعطيك يعني خيارات تعديلية للمدونة. الحد الأقصى لعدد التدوينات الحديثة. حد يعني أقصى لحد عدد التدوينات يعني في الصفحة يعني الموجودة فيها. الهز أركل في تن. تن هو حط لك تن. القائمة المناسبة لا. شات بوكس شات. تفعل للقائمة المناسبة التي في إدارة المدونة عوض القائمة العادية. هون يعطيك قائمة يعني جانبية للأشياء. تفعل للتعليقات. شات بوكس شات. تفعل للتعليقات في جميع التدوينات. هون يعني خيارات خاصة بالمدونة بس يعني ما راح أشرحها الآن حتى يجي وقتها. هذا ما تيسر شرحه في هذه الحلقة. طبعا لأي استفسار أو أي سؤال يمكنكم المراسلة طبعا على البريد أسامة أسامة بن داتوين at gmail.com OUSSAMABAENBENGATRAN gmail.com مع تحياتي.